السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سمعا وطاعة وامتثالا لك يا رب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسألك يا ربنا العون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم إنه موصول كذلك لإخوان الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: عنده مشاكل كثيرة في حياته وانتظم على الفيديوهات، بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم جميعا. هل تجوز سورة الأنعام، هل صحيح أنه نزل 70,000 ملك يزورونها؟ لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت هذا الخبر. 70,000 ملك نزل مع سورة الأنعام لا يثبت. شخص ما حلف على زوجته بالطلاق: إن ما رحت قبل المغرب من بيت أبوك ما هتدخل بيتي تاني. إن روحت وما روحت إلا بعد أسبوع. على ما درج من إيمان الرجال في هذا الباب في مصر إنهم يقصدون التهديد أو الحث على فعل شيء، فإذا كان ذلك كذلك فأصيب بكفارة اليمين ولا يقع طلاق والله أعلم. يقول: لو البنت تملك الشقة وباع لي بالتقسيط على 13 شهرا فيها شيء من الربا، لو البنك تملك الشقة فباع لي بالتقسيط على 13 شهر، هذا ربا بارك الله فيك، نجانا الله وإياكم منه. حكم لبس الدبلة للرجال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد يلبس الدبلة كشعار أو كإشعار بالخطوبة، ما ورد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان النبي يلبس 9 دبل: دبل عائشة ودبل حفصة ودبل جويرية، ما ورد ذلك كشعار الخطوبة. هل يحق للزوج أن يطالب زوجته أن تأتي بميراثها من أهلها بعد وفاة أبيها؟ هذه مسألة ترجع إلى الزوجة، ليس للزوج الكريم فيها دخل، أما الزوج الدنيء هو الذي يطالب من ذلك. هذا المال مالها وليس له حق فيه، ولله تعالى التوفيق. هل دعاء الطفل 6 سنوات للميت تقبل؟ الأمر مرد إلى الله سبحانه وتعالى. كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين علبة واحدة. إن عجزت أطعم، إن عجزت صمت 3 أيام. حكم كشف أصابع القدم للنساء في الصلاة. حكم كشف أصابع القدم للنساء في الصلاة، الصلاة تصح، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مفيد أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للميت. هل أحاديث القراءة فجر يوم الجمعة مما انتقد على الشيخين؟ لا. إذا كنت تقصد الفجر والإنسان لا أعلمها انتقدت على الشيخين، بارك الله فيك. ممكن تقصد الجمعة نفسها، مش فاهم صحيح. حكم إداء ثواب القرآن للميت أجبنا، أو كسوة النوم. أشكرك يا علي، لكن عموما لا تتبع الكسوة الآن، إذا عجز عن الطعام سيعجز عن الكسوة من ثم. حكم رسم ذوات الأرواح في غرف الأطفال لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل أخذ شقة كعوض من ترك شقة إيجار قديم يجوز؟ من الذي سيعطيك الشقة الجديدة؟ إذا كان المالك هو الذي سيعطيك، في الغالب أن هذا ليس بطيب نفس وتأسى إذا قبلتها. أحيانا نأخذ من الحنفية ماء أصفر جدا، يعني كأنه ماء صدأ، ولا يوجد ماء غيره في البيت. إذا خرج عن مسمى الماء لا يتوضأ منه، أما ما دام يسمى ماء ومعروف أن هذا ماء، لكن تغير تغيرا أخرجه عن كونه ماء، حينئذ سيتوقف. صحة حديث يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، حديث ضعيف الإسناد. عفوا، في الصحيح، في البخاري، في البخاري، في البخاري. صحة حديث لا يؤدي عني إلا علي، ما زلت بصدد البحث عن سنده. ماذا إلى ميسرة؟ وهذا عن فضاء الصحابة عندنا السعوصنا. هي جزء أن أقول على الله، على الله هديه أحسن الهدي. من أن يقول هديه أحسن الهدي، حكم إعطاء الصناعية عمولة لجلب الزبائن للمحل. إذا كان هناك أي تدليس على المشترين أو أي ظلم لهم لا يجوز، بما ذلك يجوز؟ ما يجوز؟ خلاص أريد على هذا وذاك. حكم رد المأمون للإمام لا بأس، إذا أخطأ الإمام أن يرده المأمون. وفي الحديث أفي القوم أبي أعمل مسوق لشركة لكن منتجاتها مرتفعة الثمن بكثير عن شركات أخرى، هل علي شيء؟ أنا عمل رسمي أو عمل غير رسمي؟ إذا كان عمل رسمي لا بأس، إذا كان غير رسمي لا تساعد، لأنك تكون ناصحا للناس فلا تظلم الناس. امرأة عندها قطعة أرض ملك تؤجرها للناس، ونظرت لابنها وابنتها عمل عقيقة ذبح رجل، من هذا؟ امرأة عندها قطعة أرض ملك تؤجرها للناس ونظرت لابنها وابنتها عمل عقيقة ذبح رجل، من هذا؟ مبلغ إيجار الأرض، قطعة أرض ملك وتؤجرها للناس، مبلغ ابنها وابنتها عمل عقيقة ذبح رجل، من هذا؟ مبلغ إيجار الأرض، إيجار لمات في إسرائيل، من يمكن هناك بخروج. تنتظر أن يجتمع من الإيجار، تنتظر أن يجتمع من الإيجار ثمن الأجل وتفي بنذرها. نعم. هل يجوز التجويد صلاة الفجر منفردا خلف الصف الصلاة تصح؟ حكم العمل في مدارس مختلطة. اتق الله ما استطعت، حاول أن تترجم أن امرأة السائل المعدلين، لكن إذا كان رجل امرأة يكتب أن يعمل في مدرسة ليس فيها اختلاط، إذا غلب يتق الله ما استطاع. من مقصود برسم غير رسمي أنا مشترك معه على موقع أقوم تسويق له مقابل عمولة، لأن الموظف عندهم موظف عندهم أم متعاون عن بعد. إذا كنت متعاون عن بعد وترى السلعة تباع في مكان ما بخمسة وهي في نفس السلعة في مكان آخر بعشرة، يلزمك أن تدل على بخمسة إذا كنت ناصحا لله ورسولك. أما إذا كنت ظالما وتدل الناس اتقاهم في الشراك من أجل مصالحك الشخصية لا يجوز لك. بالنسبة لمدلس التسوية يشترط التصريح التعليم في كل الطبقات إلى الصحابي، كذا قال فريق من العلماء الذين تكلموا في تدليس التسوية، يلزم من بداية مدلس التسوية إلى آخر السند تصريح بالتحديث إلى الصحابي، ولكن عند التطبيق العملي أراهم يتغاضون كثيرا عن مثل هذا، إلا إذا ورد في السند ما يخيف. أما إذا كان السند نازلا عن بين مدلس التسوية بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الرواة فيتغاضون عن هذا، لأن احتمالية الإسقاط أصبحت نادرة. معنى قول الترمذي حسن غريب، يقصد بالغرابة في أكثر الأحيان غرابة المعنى، وقد تطلق على غرابة السند وبحسب السياق الذي وردت في هذه الكلمة نستطيع أن نعطي الحكم والله أعلم. يجوز كفارة اليمين مال وليس طعم، لا يجوز أن تخرج كفارة اليمين مالا، ورب العزة يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين. هل المأموم في الصلاة الجهرية عليه قراءة الفاتحة؟ ليست واجبة عليه، بل قراءة الإمام له قراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى في كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يثاب الابن في حفظ الأب في حفظ الابن القرآن؟ نعم يثاب الأب لذلك، يثاب الأب لذلك، قد امتثل أحسن امتثال وأجمله بقول الله تعالى قوا أنفسكم أهليكم نارا. حكم الإقاء ودح صورة الإقاء التي تريدها، لأن الإقاء له صورا منها تسجد يديك ملتصقتان في الأرض هكذا ممنوع، وإقاء أحيانا جائز أن تجلس بإليتك على رجلين منصوبتان وهما منصوبتين بين السجدتين، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحات هذه الصفة بين السجدتين. أحيانا زوجتي أفطرت أربعة أيام في رمضان كانت مريضة وظننتها حاملا ولم تكن ذلك من الحكم، كانت مريضة طيب الأيام. حكم لبس الفضة للرجال لا بأس، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة. حكم أكل الطيور في بلاد الغرب، ماذا تقصد بالطيور؟ أيا كانت إذا كانت زكية فلا بأس بأكلها، ولله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا أخ سليمان ابن الصابر. هناك كتاب السعر متن من أسباب النزول لشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديعي رحمة الله تعالى عليه، وهناك كتاب السعر مسند أسباب النزول الصحيحة لأخ محمد بن لمدون وفقه الله. أقول لله معلما إذا دخلت في السلام والإمام في التشهد الأول والأخير ماذا أفعل؟ إيش اسمعهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولله تعالى التوفيق. الله يبارك فيك يا أخ أحمد بن حماد، المعنى يكفي في الدرس يا رب. السنين والسنات. حكم تحفيظ القرآن للبنات في الكتاب. أنت كم عمرك وكم عمر البنات يا محفظ؟ انتبه لنفسك، فالنبي يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حكم الطلاق بالكناية للمسوء. حكم الطلاق بالكناية للموسوس، لا يلتفت إلى كنايته. قريب: الملائكة غير مكلفة بالقرآن فقط الاستماع من الإنس. الله قال في الكتاب الكريم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وعباد المطيعون لله كل من يكلف بتكليف. ملك الموت وكل بنا، ملك موكل بالرحم، ملك موكل بأن يحف الذين يذكرون الله كثيرا، ملائكة متعبدون ولهم تخصصات. حكم البيت الذي أملكه قبل أن يكون بيت كان أرض للناس، والدولة خصبتها من أصحابها بسعر بسيط جدا وبيعتها لجمعيات سكنية، وأنا اشتريته من الجمعيات السكنية. ليس عليك إثم، بارك الله فيك. كيف نثبت على الطاعة؟ تسأل الله الثبات. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن كان من دعاء للإمام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من دعاء الخليل إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل تحفيظ القرآن الكريم للابن فرض على الأب؟ هل تحفيظ القرآن الكريم يستحب له ذلك؟ حكم نتف شعر الذئب على الشارب، وكذا شعر الأذن على الشارب، أذن ولا امرأة يعني ما في مشكلة من ليلة اللحية. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين؟ على العموم معنى الخبر ابتداء: إذا أصاب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين شيء فأنا لست بمسؤول عنه، لست بمسؤول عنه، فقد بلغته وحذرته. هذا عن هذا الحديث، ومعنى أما عن سندي فهو معلول ولا يثبت. ينفع في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل بتمويل عقاري، اللي الدولة بتنزلها بمقدم بسيط. أنصحك بالبعد، لأن هناك في العقود ما هو ربا. ولله التوفيق. أذكار المساء بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ أنا أحوط بعد صلاة المغرب، إلا إذا كنت تخشى أن يضيق عليك الوقت فافعلها بعد العصر. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. هل يثاب من يقول صلى على النبي؟ للآخرين يثاب، تذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يوسع علينا وعليك يا سائلي. ما نختار التفريق بين الركن والواجب في الصلاة؟ بارك الله فيك. الواجب المر بسهو كالتشهد الأوسط والركن لا تتم الصلاة إلا به. أحبكم الله. حلق اللحية للتجنيد يا محمود منجود ضرورة. الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إنهم على البطن لا بأس به. والحديث الذي فيه النبي بزع يبغضها الله حديث ضعيف الإسناد في سند رجل يقال له يعيش ابن طافة أو ابن طخفة وضعيف. رغم تحديد اللحية هكذا خط يكره. نعم. أفضل كتاب في التذكير كتاب الله عز وجل. بارك الله فيك يا محمد بن مشعل. ليست بصريحة يا علي النصوص ليست بصريحة. السنة بعد الجمعة في المسجد أربع أمثنان إن شئت أربع وإن شئت اثنتين. والمروي من أن الشخص إذا صلى في المسجد يصلي أربع وفي البيت صلى ركعتين بعد الجمعة هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ثابت عن ثبت هذا عن ابن عمر كان إذا صلى سنة الجمعة في المنزل صلىها ركعتين وفي البيت وفي المسجد صلى أربعا. اللمس عورة الطفل تنقل ينقض الوضوء. اللمس عورة الأطفال ينقض الوضوء لا ينقضه بما اختاره والله أعلم. شاب مات لديه إعاقة عقلية لمن تذهب ورثته والدان متوفيان وله إخوة. إن كان كلا لا كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن كان استفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة. كلالة لا ولد له ولا والد ولا حفيد ولا جد وإن على وإن نزل. إنما له كالإكليل إخوة يحيطون به. دليله من الكتاب العزيز استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد كانت اثنتين فلهم ثلثا مما ترك إن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم آية الكلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة مع امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ما ترك. هذه في الإخوة والأخوات لأم. شغلي بالليل وأنام بعد صلاة الفجر وأصحى بعد العصر لا أزم الطهورة كما أحب من بعد الفجر من العصر لا يعني ماذا كم أنت استيقظ بصلاة الفجر غفر الله لك. حكم الرجال بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة في ذلك وجهان. الحنابلة يرون ذلك مشروعا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالتكبير. في رواية أن رفع الصوت بذكره عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومن العلماء نرى أن ذلك إنما هو للتعليم لذلك كانت له مناسبة. والنبي قال كلكم منادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فالوجهان قائمان وبالله التوفيق. توفي عن بنت وزوجها وثلاث أخوات. طويل سؤالك يا رستم. هل دفع الأموال من مشاكل بين الناس سفة أم مذلة؟ لا هذا ولا ذاك. لا سفة ولا مذلة على حسب نيتك وعلى حسب المواقف. كيف كان الصحابة يعملون الرقية؟ يقولون اقرأ الفاتحة يقول الله حضر المعوذتين ويمسح الرأس ومسطها من الجسد وإن شاء فعل ذلك بالفاتحة. حكم ربط الرجل شعره من الخلف إذا كان هذا الرباط يشير لأنه متشبه بالنساء فلا يجوز التشبه بالنساء. حكم الجهر بالأذكار بعد صلاة العشاء على هذا، كيف كان الصحابة يعملون الرقية وفق ما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ترك زوجته 3 سنوات ثم عاد ليطلقها، هل له عدة؟ نعم عليها العدة، وتركها لم تكن مطلقة، نعم عليها العدة. لا نسيت الوتر يمكن يصلي بعد الفجر، نعم أحمد عكاشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صلاتها حين يذكرها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من نام عن وتره أو نسي فليصليه إذا ذكره. زوجها عملوه طوال الليل وينام نهارا لحد بعد العصر، أجن عليها زوج النيران أتيه للصلاة. أمين أعجبناك على هذا الأمس. حكم في القرض من البنك لشراء منزل لا يجوز، هذا ربا. نزول الحيض بعد أذان العصر، هل عليها صلاة العصر؟ كيف عليك صلاة العصر؟ ينتقل صليتم خلص انتهى. لا يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت لأن النفساء أصلا حائض، كل أحكام الحيض متنزلة عليها. يعمل في الصين وليس في الصين، يقوم بشراء أدوات لبعض التجار ويأخذ 5% عن كل عملية شراء. يعمل في الصين فيقوم بشراء أدوات لبعض التجار ويأخذ 5% عن كل عملية شراء. بين لهم ذلك يا صاحبي، بين لهم ذلك. والتي تتوب من الربا كل يوم أعادت الله لا تفعل وقعت، بل تفعل كفارة يمين. كفارة العاد كفارة يمين. هل من حق الزوج يأخذ راتب الزوجة كاملا بحاجة حاجة البيت؟ الزوجة ليست بمسؤولة عن تربية، عن إنفاق على الأولاد، إنما ما تفعله نافلة. الساعة الأولى في الجمعة كيف العلماء فيها من مراد سرعة التبكير والله أعلم. في كتاب الفقه الميسر لأم تميم يوجد بعد كل مسألة تعقيب وترجيع، هذا التعقيب لا للأخت الشيخة أم تميم حفظها الله، وأنا راجعته عملي مراجعة، لكن الترجيحات هي ترجيحاتها. يقول: يعمل في ألمانيا وينظر لجمع بعض الصلوات مجبرا وكافة أنواع العمل هناك كذلك. وضح الصلوات التي تجمعها. شخص رأى حمامة تنازع ولم يكن معه سكين فقطع رأسها، قطع رأسها بماذا؟ بينك لا لا تقطع. هل يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا كان العمل حلالا في نفسه وبعيدا عن الفتن؟ جوز. ابنتي عندها 23 سنة، هي مسؤولة عن اتخاذ قراراتها؟ لا، وليها، ساعدها، إنك حل ولي. هل على المال المدخر لشراء شقة زكاة؟ إذا حال عليه الحول، حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب يزكى، وطلبة الأطباء بالنسبة من أربعة الأدوية مقابل كتابتها هذا غش وسحت وظلم للمرضى يحمل بعض الأطباء على أن يصفون أدوات طويلة للمرضى ظلما وعدوانا. وفي سنة الجمعة القبلية ويظن بين كل أذنين صلاة، لا ليست لنا كل أذنين صلاة. لو كنت تقصد بين الأذنين الأذان قبل الظهر بخمس دقائق والأذان والإمام على المنبر، يمكن الأذان لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الكريم بارك الله فيك، هل يجوز أداء عمرة على منتحر؟ نعم يجوز أداء عمرة على منتحر، ويجوز الاستغفار له لأنه مسلم، ورب العزة يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يأخذ فلوس بدلا من الفرن، من الفرن بدلا من العيش، حلال بدلا من الخبز، حلال راضي أن الحق حقه. هل السنة تقصير الخطبة وتطويل الصلاة؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. وحديث إن إطالة الصلاة وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل، الحديث معلول إلا بالوقف. وهناك ما هو أنسب منه في الباب وأصح منه، كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا أي توسطا. أمتعك الله بالصحة أحمد بن سعيد بن عكاشة. صحة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة. بهذا السياق المطول لا يصح، قلت إن الشياطين لا تقيل لا يصح سنده. إن سنة الإسلام سنة حسنة ثابت صحيح. شر الأمور محدثاتها التي لم يكن لها مثال سابق في العبادات. من فاتته صلاة الفجر يصليها في وقت نايم ينتظر طلوع الشمس، أنصح أن يصليها إذا ذكرها قبل طلوع الشمس. الله أعلم. أنا أتعك الله بالصحة والعافية يا عبد اللطيف بن محفوظ. صلاة على النبي من الأذان والإقامة. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة بصوت مرتفع في المسجد. صلاة على النبي من الأذان والإقامة بصوت مرتفع في المسجد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يدخل الجنة؟ الله قادر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاب توفي كان متزوجا وكان زواجه عام الفرح، ولم يكتب كتابه عن المأذونة للزوجة الآن الميراث، تم العقد. هل زوجها ولي وشهود باق إلا أنه لم يسجل كل زوجة؟ كيفات الإخلاص أفهم إخلاص عند غير ضرورة الكفر؟ إخلاص هذا محل القلب. بارك الله فيك وحضرك. برأس بمعنى حديث الرسول ابن آدم صلي أربع ركعات أول النهار، هل هي سورة سنة؟ لا، بل هي أربعة بعد الشروق والله أعلم. إمام المسجد الذي أصلي في الجمعة لا يدعو بعد الخطبة ويقول إنه بدعة، سأله سؤالا من سلفت من أمة محمد فتجد هو المبتدع الذي يقول كده. اسألوه من سلفه، اسألوا القائل أن الدعاء في آخر خطبة الجمعة بدعة، من سلفه من أهل الإسلام من لدن الرسول إلى الآن؟ اسألوه. حديث من بكر وابتكر أصله من حديث زنديق، الله أعلم. إن كنت مولاه فعليم مولاه، اللهم ولي من ولاه. هذا له طرق يصحح بها. بارك الله فيك. التتمة الواحدة للخروج من صلاة الجنازة فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما التتمتان فأيضا بنيت على القياس على الصلاة العادية وبنيت على حديث في سنده ضعف ورأي الشافعية والأمر واسع في كل ذلك. الكبر عند سجود التلاوة والقيام منه في حال كون الإمام في صلاة. نعم كبر. لعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. الزوجة نكر خاطر زوجته ويؤذيها نفسيا لإرضاء والدته ويقول إن الله من كل شيء. هذا الظالم جائر جاهل. ظالم جائر جاهل. الله يقول في كتابه الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم خاطر ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. إذا كانت أمك ظالمة كيف تعينها على ظلمها وتأتي على المظلوم تزيده ظلما؟ انتبه. ليس نرجع إلى الأم والأب، ما هما إلا عبيد لله. وأنت عبد وزوجتك أنا من إناء الله، فأقم أمر الله في الجميع. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا ربي يا بشر الصابرين 0 5 3 3 3 8 3. كتب حديثية مثل ماذا يا علي ما الذي عندك؟ أن شروط الاعتكاف التواجد في مسجد مسقوف أن يجوز الاعتكاف في ساحات المسجد النبوي. السنة أنك تعتكف داخل المسجد، تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، إذا اضطررت تطرد له شأنه. هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه في الخطبة؟ نعم، هناك أمور ثلاثة تستثنى من السكوت أثناء الخطيب، هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ثانيا تشميت العطس، ثالثا رد السلام. وعلى هذا جمهور العلماء. في نشر كأسيا صلى كعتين بعد الأذان ثم يعاد الأذان ثم الخطبة. ما هذا الذي في بلاد المسلمين أيضا إلا في بلاد المسلمين العرب أيضا يفعل ذلك، وليس ذلك وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمع صلاة الظهر والعصر لأنه غير مسموح الصلاة في مكان عمل في ألمانيا، وكافة الأعمال هنا كذلك يجوز بالاضطرار. هل طلب الدعاء بالشفاء يعد من الرقية؟ لا، لا يعد من الرقية. أجمع صلاة الظهر أصلا. طيب، أجبناك على هذا. كنا نجلس على سطح المسجد فقال: الاعتكاف لكم. يعني المسجد كان في الحرم تنزل تعتكف. الصفران 5 3 3 3 من 3. من ترك الصلاة عمدا وتابع أن يقضي كل الصلوات. نعم، يقضي الصلوات التي فاتته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. عندنا يا خالد ماذا أصنع؟ عندنا نسخ مدينية، لكن أنت في بلاد الأقصى الله يجعل لكم فرجا ومخرجا. وعشر مكتبة رياض ممكن إذا كانت تدخل كتبا للدولة اليهودية اسألهم. امرأة نوت أداء صلاة الظهر في آخر وقتها لكن حاضت لذلك تصليها إذا طهرت. لا تصليها إذا طهرت. كالطهنة في النصف ويحد عن عبد الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصلاة ولم يؤمرنا بقضاء أي صلاة بعد طهرهن من المحيض. حكم كثرة الحلق تكره. قال تعالى في كتاب الكريم احفظوا أيمانكم. فلما كانت كثرة الأيمان من شأنها للنفاق احترزنا وقلنا أن منها قدر الاستطاعة. قال تعالى اتخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ورب العزة قال ولا تطع كل حلاف مهيب هماز مشاء بنميم. الآيات اغترب خمسا قبل خمس ضعيف الإسلام. حكما يبيع صوته في الانتخابات بفلوس هذا مذموم. هذا مذموم ياسر. اذا كان يبيع الصوت ان اعطي منها راديو وان لم اعطي منها صاحب يوفي رجل بعد ما ضم لاخي صحيح في شراء سيارة بالتقسيط بسنتين نصف أن بنى الأوراق كلها ورخصة باسمه. مات رجل بعد ما ضم لأخاه في شراء سيارة بالتقسيط بسنتين ونصف أن الأوراق كلها باسمه ورخصة باسمه لأنه موظف حكومة. لكن من دفع المقدم الأقساط وجمع تقصر الأخ الذي استخدم سيارة عمل عليه. المشكلة المفترض أن المدين الحقيقي هو الذي يدفع لكن هنا جزئية أن الحكومة حين تسقط البنوك تسقط الديون على الميت الله تعالى أعلم. لكن يلزم من تدير باسمه في قضائه يلزم الداني أن قليلا يوجدها بتزيين للزين على أخي العام زكاة لكن قليلا لن يبلغ النصاب ليس عليه زكاة رد عدد الجرامات. كيف سجدة الشكر كسائر السجدات أو يقال فيها ما يقال في سائر السجدات. حديثنا عن التحلق يوم الجمعة لا يثبت الموضوع لا تفهم في الأيدي لتكذب صلاة ثلاثة مواطن ورد فيه نزاع أثبته بعضهما نفاه آخرون. الموضوع الأول الله أكبر عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني الله أكبر عند الركوع. الموضع الثالث الله أكبر سمع الله من الحمد والقمن الركوع. والموضع الذي فيه اختلاف هو عند القيام من التشهد الأوسط أثبته العلماء ونفاه آخرون. نعم يا عبد الرحمن حرك يا عبد الرحمن. حكم غضب الزوج على زوجته الغضب بالحق أم بالباطل. ليس معنى أن الدنيا ستقف على غضب من الرضا. إن كان غضبان بحق الزوجة فإن إذا كان غضبان بباطل فلا أدرك بباطله. يسأل عن صلاة الشاملات مع عرض تأخيري لما قل الفجر هذا حسن إن استطعت إلى ذلك سبيلا. المال المدخر في البنك على عليه زكاة أم عليه زكاة. حكم شراء منزل واعتبار الشؤم بسبب عدم التوفيق في الزواج أكثر من مرة بعد شراء المنزل اعتبار الحديث لو كان الشؤم في شيء في الناس. إن أمكنك أن ترقي نفسك وترقي زوجتك ويذهب الله عنكما البأس فهو حسن. صحة حديث من لغة فلا جمعة له لا يصح. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سجد في السجدات ما بعد سورة فصلت؟ سجد في السجدات بعد ما بعد سورة فصلت. سجد طبعا بلا شك سجد قبل فصلت وسجد بعد فصلت. الذين أعطوا زكاة المال لمقومات لاجئين سوريين بإطعامهم وتعليم أولادهم ولوازم ما أرى لهم. أعطيهم زكوات بارك الله فيك. فقراء مسافين محاويج لا أستطيع أن أحصل من منزلي فطلبت من قريب لي أن يشاركني فيكم وأسدد ثمن ما أعطى أخذته عند الانتهاء يبيعني حقا بما يشاء. يعني أطيع لا يجوز مثل هذه لا تجوز مثل هذه المعاملات. هل في سجدة صلاة شكر؟ قال ابن عباس سجدها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونزول الله شكرا. قراءة القرآن على الميت لم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أن معاوية فصلوا كل ما له حديث ثابت صحيح. حكم الوقف حرام لبناء مسجد ما حكم الصلاة فيه؟ وقف من حرام لبناء مسجد حكم الصلاة فيه ابتعد عن الصلاة فيه، ولكن إن صلى فيه قوم فلا بطلان لصلاتهم إذا كانوا يعاونون على الإثم والعدوان. الابتلاء قبل صلاة الفجر إن سألتني هل وردت عن رسول الله عليه السلام أقول لك لم تبدع النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الذي أستطيع أن أتكلم به فقط. حكم الصلاة على المرتب ولكن بالإثم الدارية إذا كانت الإثم الدارية فقط جائز. عن سلك المتنطعون ثابت صحيح. مصدر المسجد قلنا في خطأ خطبت المصلين لا يقبل النقاش عن صلاة مقبولة زكاة درجات ضعيفة قال إلى 5 درجة 10 درجة متحمل زكاة 40% لا تتحمل. حكم الأخذ من اللحية لا يجوز إلا أخذ ما زاد على القلب إذا ترك من ذلك أو الشاذ المتطيب كلها نزلة واحدة صعبة. الشاذ المتطيب تجوز إزالتها. حكم أن يتعمد الزيادة في الوضوء عن 3 لأن الماء ضعيف أخشى أن لا يصبغ الوضوء الإصباغ الإلقاء كما قال عدد من العلماء. نعم ما زاد النبي على 3 مرات في الوضوء ولكن إذا لم يتأثر لك التغطية أو كان الجسم بيقل السمور فلك أن تزيد حتى تشعر أنك قد أسمعت والله أعلم. قطعت شجرة فأصلت بالمس يعني كان على عفريت يعني وركبك واللي ما مشكلة لا يلزم ليس هناك رابط بينك أنك أصلت بالمس مع قطعت الشجرة. من ظلمك وأنت تعلم ظالم ممكن توضيح حكم قراءة القرآن الميت لا تحتاج إلى كبير إيضاح. أحمد أنا حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه يرد والله أعلم أطبق أكثر من مذهب يعني أغزر. خذ المذهب الذي دل عليه الدليل خذ الرأي الذي دل عليه الدليل يحكمك الله. الالتزام بما نفهم بالصلاة فقط صلاة عندي خلاف طفيف. في الصلاة لا بأس إذا كنت ستسدد في وقت السماع الله تعالى أعلم. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية من هم الذين يجب عليهم الهجرة الآن هذه كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الرسول وانقطعت الهجرة الشرعية التي ترتب عليها الثواب الكبير بفتح مكة، قال عليه السلام نهجة بعد الفتح. أما ترك أماكن الشر والفساد ومن الذهاب إلى أرض الصلاح فلا بأس به. وتعرفون قصة الرجل الذي قتل مئة نفس، هل يجوز للتاجر أن يمسح الدنيا التي على الزبائن الفقراء ويحسبها من الزكاة؟ لا يجوز ذلك عند جمهور من العلماء، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء. هل تصح كتاب الروح لابن القيم؟ هذا محل شك ونفاه كثير من الناس عن ابن القيم، ولكن كتاب مليء بالضعيف. عفوا، زيارة قبر الأم لا بأس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لي فلم يأذن لا فلم يأذن لي. حبك الله يا طه، ما الدخل في البنك حلال أم حرام؟ الدخل في البنك إذا جاءت من البنك فإذا ربوية فحرام. أرجل الوسواس في العقيرة، أرجل الترجيم ولا تسترسل تنتهي لا تفكر فيه كثيرا، أحقر من أن يفكر فيه أعني إبليس. ملكة خاصة أن يجوز ترك الأوقات يجوز، لكن نحن نتمنى أن الأوقات تنصرف عنا ولا تأتينا تصبح لنا مشاكل، فلو أمكنك تقيم بعيدا عنهم جاهز. هل نهى النبي عن كنس البيت؟ لا، لأن لا أعلم أي نص في ذلك. هل يجب تنظيف المنزل ليلا من الجن؟ لم يرد مثل هذا، يعني تنظيفه خصيصا من أجل من على فريق. لا، زوروا قبور الناس تذكركم الآخرة، أعرفها ثابتها يا علي. زوج قال لا أعرف إني خرجت من البيت بقتالة، يرجع إلينا هذا السائل فأخذ لن يتناف بصريح اللفظ: أنت طالق، ليست عليه كفارة إلا أنه يكفر أخوانت. لو قال لابنه لو فعلت كذا كذا سأفعل بك كذا وكذا، يختلف عما إذا قلت كذا وكذا عملت كذا وكذا تكون أمك طالق. زوج حرك واحدة مطلقة بس باقي ثلاث سنوات وزوجها عاوز يرجعها، بس أخويا بيقول لو عاوز ترجع مالكيش في الأرض ولا في البيت، بس دي مش عقد حقيقي، هذا العقد مش مسجل. هل بيتعدى حدود ربنا؟ ماذا قال لك؟ وكذا ظالم لك، ظالم لك. هل الدخل بالبنوك لبيع فائدة لأرض المال فقط جائز؟ هل الوحشي صحابي جليل؟ لا، وحشي هرب، وحشي هرب. قاد الحمزة أسلم، لكن مع إسلامي كان يهدي كثيرا ولا يشرب الخمر كثيرا. حكم شراء استجار للأب: لا تشتري استجار لأبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أخذت ظلما ومظلما، كيف أنصر ظلما منع المظلم؟ وهذا أظلم نفسه. وربي يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. مرتب الزوجة من حقها ليس من حق زوجها. الطلاق البائن الطلاق المفصول الذي لا يحل إلا لا تعلمها الرجع إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهور. توفي عن مهنة سؤالك يا حسين رستم: عليه ديون البنك لو تأخرت وسيتم حبسه إذا لم يدفع في العاجل اضطر أن يأخذ مالا من الأرباح لحل المشكلة خلاص مضطر. حديث من يريد الله به خيرا فقير في الدين حديث ثابت صحيح. حكم الصلاة في الملابس المتروكة الصلاة صحيحة الملابس حرام. حكم الصيام في يوم يدمون في النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك عن رسول الله عليه السلام. حديث دوم أبداكم بالصدقة حديث ضعيف الإسناد. البنك يقرض أموال الناس دون علمهم ويضع ماله في البنوك إذا كنت تريد لك مكان آخر تابع البنوك. الملائكة يوفقون السجود عند صلاة الصلاة لا يثبت هذا الخبر يعني يمنعوا الناس من السجود لا. مسابقة الإخاء بالطاعة هي محمودة. ما معنى مسابقة الإخاء بالطاعة؟ فضح معنى كلامك. هل يجوز أن نسمي أولادي بأسماء الملائكة جبريل ميكائيل مالك كل ذلك جائز؟ الكذب في البيع والشراء تمر البيع اصطحام كذب الاشراء كبيرا من الكبائر. قال تعالى الذين يشترون بعهد الله ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اصحاب من بورك لهم في نعيم وكذب وكتمر اخذ بركه عليهم. هل وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه قبل النوم مثل الملك لم يرد إلا الفاتحة عفوا إلا قل هو أحد والمعوذتان على خلاف أيضا هل هما عند النوم أو عند الشكوى إن كان نظر النوم عند الشكوى والله أعلم. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في سورة كل ليلة في سورة من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلتين كفتا المتهم بضعيف يا عبد الله. هل الكلام صحيح؟ ضعيف الزهر ضعيف على الجميع الله يغفر له لك. هل يأثم من لم يصلي تحية المسجد؟ لا يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرضه فقال يا رسول الله أقبلني ماذا افترض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في يوم الليلة. قال علي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. هل الزوج المتوفي حقوق بعد انتهاء العدة؟ لا ليست له حقوق بعد انتهاء العدة إلا أولاده تحسين إليهم. لقد نريد رائع جدا الأخ خليل الدقاق عندكم في مصر الدولة اليهودية عندنا طيب حسن وابنت عندنا الحمد لله بشارك الله الدقاق. حكم برنامج هادو الذي يلعبونه يقولون لا أعرف برنامج هادو أسأل عنه. ما علاج الناس يصيب بالسحر؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا ذكر ودعا ذكر ودعا عود نفسك من معوذتين كذلك قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حديث عليكم بالصدق جنة الصدق هذه إلى البر من البر هذه إلى الجنة صحيح. البيوت كلها سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آتي الأبيب وكاتبه ومثله وشاهديه. أن أفضل صلاة عند الله فجر النوم على يثبت حكم الابن الذي لا يرد امه لمده 10 أعوام ولا يوجد ما يمنعه ولكن توفيت الحق له ان يرثها نعم نوع من الميراث. البطش سوى الجميل ينفع عقيقه. تلك مسألة خلاف من ناحية السن، لأن من العلماء من يقول يلزم في العقيقة ما يلزم في الأضحية من السن، وظهرني أن لا. قد عق أنس عن بنيه بجزور. إذا كتبت الأم من مرقة البيت لبعض الأبناء دون واحد وهو وارث 4 قراريط من أبيه، هذا في عين حياته فنانيه، لماذا صنع ذلك؟ لماذا صنع ذلك؟ هل هو أفضل من الأب أو من الأم؟ سبحان الله عز وجل من الله حبيب. إذا قال لو عرفت أنك خرجت تبي طالب وخرجت ماذا لو عرفت تعرف هو ينظر في أمره إن كان يعدد يطعم إن كفر كفرتني لا تعرفه، لا يلزم أن تعرفه. بعد ابنه مستجاب دعوة المشاهد ودعوة المال بوالده ودعوة المظلوم، أرجو الله أن تستجاب بهذا القدر الثاني. سئل من الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبعد قليل للبث الصوتي المسموع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.